نقرأ بإذن الله تعالى في تفسير سورة المطففين هو السورة الثالثة والثمانون في تفسير المصحف الكريم. قال ابن الهيمي: سميت بالمطففين دلالة على أن من أخل بأجل حقوق الخلق استحق أعظم عين من الحق. يعني إذا كان من أخل بأجل حقوق الخلق في تفصيل الميزان استحق أعظم عين من الحق سبحانه وتعالى. وإن يجب المطففين الذين إذا اجتالوا على الناس يستوفون فإذا كانوهم أو وزروهم يستوفون. فكيف من أخل بأعظم عظوم حقوق الحق من الميزان به ومن آياته وعنصره؟ فإذا كان من أخل بحقوق الخلق عوقب بالويل الذي هو أعظم العذاب من الله سبحانه وتعالى الحق. فكيف من أخل بأعظم حقوق الله على العباد من الميزان به ومن آياته وعنصره؟ وهي سورة التي يكن على الأظهر فإن سياقها يؤيد أنها كأخواتها الآيات من الأمل لنفسها لا سيما خاتمتها، فإنها صفات المستهزئين الذين كانوا لك إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا والحكيم إلى آخر هذه يناسب ظروف المسلمين ومعاناتهم في العصر النفسي. وحملها على المنافقين للمدينة بعيد إن الله يبلغ بهم الحال ذلك، ويقول الذين لا تجربوا إلى حد أن يفعلوا ذلك صراحة مع المؤمنين. وأما ما رواه النسائي والملازم كما في ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخفف الناس خيلا، فأنزل الله: غير للمخففين. قد ذكرنا مرارا ان معنى الالزام في اطلاق السلف لا يكون مقصورا على ان كذا سبب النزول، بل ان كذا مما وجب فيه ذلك، يعني يجب حكمه او تسمى الايه حكمه. كان اهل المدينه كل عليهم ما سبق الا نوم الى السلف، وقيل لهم انزل الله الخمر ما انزل عليه من غيبته فاخلعوا. وهذا ظاهر من انه انس جليل باثار وبنته فيه. ومنه يعلم ان حول بعضهم نزل بمكة الا قصة التكفير، وحيث الاخر ان كل نوع من المكي والمدني منه ايات مستثناه ينفعه الخيره في المطابقه بين ظاهر ما يتفرع من الماثور في سبب النبيل وبين ما يجب عليه السلام من سلفه، ومن وقوف على عرف السلف يزول الاشكال ويختلف الحال. طبعا هذه الحالات كثيرا ما يشير اليها الفصلي رحمه الله تعالى وتكلمنا عليها مرارا. وهي تكرر او ذكر عده اسباب النزول في بعض الصور وبعض الايام. نزلت في كذا واخرت نزلت في كذا وفي الاسباب نزل نوعا. فلا يستند لذلك لا تكرر النزول في كل الاحوال ولا يستند التعارض بين هذه الاسباب. لان التكوين قد نزل في فتره الواحد او لغير كذا اصلا الا ان حكمها ينطبق على نزل الوقائع. فيقام نزلت فيه وليقع كذا وكذا. ويحتاج ان الفقه الذي تدل عليه الايه رسما من ضمن رسما هذه الامور. باذن الله سبحانه وتعالى: ويل للمخففين. ويل اي هلاك للمخففين. قال الاكثرين: ومن قال ويل واد في جهنم، فاذا تنبهت ان ويل في اللغه هو موضوع بهذا، فانه حرف من قال الله تعالى ذلك فيه فقد استحق مقرا من النار. ثم بين تعالى المخففين من هم المخففون، فقال الذين اذا اكتالوا على الناس يسترقون، فاذا اخذوا الكيل من الناس ياخذوا له وفيا زائلا، وان انكرهم يسترقون، لكن ان كان عليهم يرخصون. اذا اكتالوا على الناس يسترقون، اذا اخذوا الكيل من الناس ياخذونه وافيا زائلا على إيهام أن بذلك تمام الخير. وإذا فعلوا ذلك في الخير الذي هو أجل مقدارات ففي الوجه في طريق الأولى. يعني كل واحد في الكلب يظل يستجيب في حاجة من بعد الكلب، يظل يستجيب ويستجيب في الكلب، فالكلب أوسع مقدار. كما قلت إذا كان يد الله، الكلب الوجه صراحة يكون أشد شرطا على الاتفاق. وإيثار على عناوين ولو قالوا الذين يذكروا على الناس ولم يقل الذين يذكروا من الناس. فكلمة على فضلت على من الإشارة إلى ما في عملهم المنكر من الاستعلاء والقهر. فعل المتلمس المتحامل المتكلم الذي لا يستدعيه لدينه ولذمته الذين إذا كانوا على الناس يستوفون فإذا كانوهم أو وزنوهم يخطئون أي إذا كانوا الناس أو وزنوا لهم يمسكونهم حقا ويزال لهم هو الوفاء والسلام. ففيه محذف وإيقاظ وإذا كانوهم أو وزنوهم وإذا كانوا لهم أو وزنوا لهم هل هم من التكليف الأفكار أو التكليف أو جهد لله؟ لا، إذا كانوهم يعني كانوا لهم أخذك في الله أن يزنوهم يعني وزنوا لهم يرسل لهم حقهم الواجب لهم إذا كانوا أو وزنوا يخسرون يعني يرسل لهم حقهم الواجب لهم وهو الوفاء والسلام. ففيه محلق وإيقاظ. قال ابن جرير من لغة أهل الحجاز أن يقولوا وزنتك حقا وكلتك طعاما بمعنى وزنت لك وكلت لك. وفي الكثير في الآية غم التوفيق والقيامة بالخيرين واليمين أي أنه من الزنقة فهو من المحظورات أشد الحظر لما فيه من أجل أبوال الناس بالباطل في الأخذ والدفع ولو في أمين لأن من دم أسلفته إلى القليل دل على حساب قويته وخبث ملكته وأن لا يسعده على التوكل إلى الكثير إلا عبد أو فقاهة الذي اتبع شرك الدليل كمقيدة والمحادة ورحم عليها ويتكالب في سبيل حقها هذا دل على الولاء بنفسه فمن جمعت نفسه حتى اتبع سوف الكريم هذا دل على الفساد طويلته وكفر ملكته وانه لا يسعده عن التوكل الى الكثير الا عبد او رقابه يعني لو نجاته ان كان قادرا على ان يستولي على ما ليس بحق الا العبد ولو نجاته عن عبد رقيب لاخذ حق لا يستطيع ولو لم يكن من حقه. في الآيات ظلم التكليف والخيانة في الكيل والعلم لأنه من الملكة وهو من المحظورات أشد الحظرة لما فيه من أكل أبوال الناس بالباطل في الأخري والدفعة وأي الخليل لأن من جلو أسسته إلى الخليل ظل على فساد قويته وكبت ملكته وأنه لا يسعده عن الترصد إلى الكثير إلا عجز أو رقابة. قال ابن جرير وأصل التكليف من الشيء الخفيف خير للمخففين فالتخفيف هو الشيء الخفيف فالخفيف هو القليل المنزل والمخفف المقلل حق صاحب الحق اما له من الوفاء والتمام في خير الاول. وللمصير بالقول الذين يكونون سواهم في حسبة او عدد هم سواه تخف الصاع يعني لذلك تخرج الممتلئ منه ناقص عن الله. وقد امر تعالى بالوفاء في الكيل والميزان فقال تعالى في عده ايات واوفوا الكيل اذا كنتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تاويلا. وقال تعالى واقيموا الوزن بالقسط ولا تسكنوا الميزان. وقص عليها انه اهلك قول صعيب ودمرهم على ما كانوا يلقطون الناس في الميزان والمكيال. ثم قال سبحانه متواعدا لهم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يعني من كبيرهم بعد مماتهم يوم عظيم أي عظيم الهول جليل القبض كثير الله من قبض رقيق يدخل نارا حاليا يوم رقيق الناس لرب العالمين أي لأمره وقضائه فيه بما يستحقون في موقف يغفر مجرم فيه من الهول لا يعد الاستواء بكل مستطاع. وفي تأثر الوجه للمخففين لما ذكر في هاتين الآيتين مبالغات في المنع عن التخفيف وتعظيم اسمه لأنه بعد ما ذكر أحوالهم وإلى المخففين الذين يتخاذ عن ذلك يستوفون فإذا كانوا أول من يقول قال ألا أمن أولئك أنهم من يقول بلاد العظيم بل ما يقول ذاك لرب العالمين، لأن في مثل الظن من التجهيل ألا أمن أولئك هذا وصف لهم بغير الجهل وتجهيل ألا أمن أولئك أنهم من يقول، فذلك وصفهم بالتجهيل مع اسم الإشارة الدل على التبعيد ألا أمن أولئك البعداء هم بعيدون تحسير النبي، وقوله ليوم عظيم توصل يوم القيامة للعظمة أيضا، وإبدال يوم يقوم الناس لرب العالمين أيضا من هذا اليوم العظيم يدل على استعظام لا التحقيق، أنا يدل أولئك الله الذي يقول اليوم العظيم ثم التحقيق هذا اليوم لكنه عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالفكرة الصبر أن خذنا مثقال ذرة من خير أو خير، وقوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين فعميان رب العالمين للمالكية والتوحيد ولأنه يملك وهو الذي يربيه، الدال على أنه لا يفوته ظالم قليل ولا يفوت حق مظلوم قليل، وفي تعظيم أمر التوحيد إيمان من العدل وميزان، وأن من لا يهمل مثل هذا كيف يهمل تعطيل قانون عدله في عباده، إن كان العدل لم يأتي تطبيق لا يتبعه الناس في الأسواق في حبان أو في قليل على السرعة، أنزل الله فيه هذا أن المعيد الشريف لم يحل به، فكيف من يعطل تنعبه كلها؟ كيف يقولون لا يقام إلا الله سبحانه وتعالى خمس دول، تكون في تعظيم أمر التطبيق إيماء إلى العدل وميزانه، وأن من لا يهمل مثل هذا كيف يهمل تعظيم قانون عدله في عباده، وناهيك لأنه وصفهم بصفات الكفرة، فتأمل هذا المقام ففيه ما تتحير فيه الأوهام، فوقف وصف الكفرة بقوله ألا يهم أولئك أنهم مبعوثون، فأنهم تتبعوا بمن يعني إن كانوا من المسلمين المحدثين فهم تتبعوا بمن لا يؤمن يوم الحساب ولا يضاف يملكون، ولو كانوا يؤمنون لا اتقوا الله وحسوا حسابه على هذا التوحيد ألا يدل أولئك أنهم لم يكون اليوم العظيم، ففيه وصف لهم بأن هذه من أحلاق الكفر، لأن الكفر الذي لا يؤمن اليوم الحساب لا يدري بأكل أموال يعني أمن، ولكن فتأمل هذا المقام ففيه ما تتحير فيه الأوهام، إلا إن كتابا في الدار التي في الدين وما أمر كذلك الدين كتاب مرقوم وإذا النوم به المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. قوله تعالى كلا هذا اللفظ رضع عن التكفير، كلا هذا رضع عن التكفير الذي يختلف له لرحلتهم عن نوم الكتاب وضعف اعتقادهم به، كلا إن كتاب الفجار أي ما كتب فيه من أعمالهم السيء ونخفي عليهم إن كتاب الفجار وفي السجون، وإيثار مظهر بالإشعار بنفس له ثاني وهو الفجور، وإيثار المظهر يعني بالوقت المخففين وإن المخففين الذين إلى كانوا إلى سبع ذات المقال أنزل وجلى كلا إن كتاب الفجار الذي في دين في غير القرآن فإن المقال كلا إن كتابهم الذي في دين والدليل عندنا المخففين، لكن أوتوا في النظم الجليل المظهر وهو قول تعالى كلا إن كتاب الفجار، لماذا؟ لأن في العبير على الضمير هم كتابهم إلى المظهر وهو قول الفجار للإشعار بوصف لهم ثاني، نرى الوصف الأول التفصيل، أما الوصف الثاني الكبير، فالإنسان للضمير لما شعر أهل بهذا الوصف الثاني الذي هو الكبير، يقول الذي يقال بالهدي من إشعار بوصف لهم ثاني وهو الكبير، بدليله عن حد العدالة المتفق عليها الشرع والعقل، توصف بالكبير يفيد أنهم خارجون عن صفة العدالة التي اتفق عليها العقل والفرع عنه، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما تجدين كتاب مرقوم أي مذكور بين الكتابة. نعم مرقوم مذكور بين الكتابة أي مرقوم معلم برقم ينبغي عن قبله يتعلم قبل عن قبله كما إن كتاب الفجان يجيء في الدين أن يجيء في الدين سمي في الدين وفي الدين في من السيد وهو الحق والقبيل لأنه سبب الحق والطبيب في جهنم فهو معنى فاعل في الأرض أو لأنه مخلوق في أسفل مكان مظلم في أسفل مكان مظلم فهو معنى ممعول كأنه مسجود بلا ذكرى وقيل هو اسم مكان الدين اسم مكان فيقدر ملاحظ الدين أو دين لا والتحديد ما كتاب في الدين وما أدراك ما في الدين يعني ما كتاب في الدين أو ما محل كتاب مرقوم فحدث الوضع وقيل انه مشترك بين الاثاري والكتاب وقال الصهيوني السجين اسم جهنم بازاء عليين في مقابله عليين يتسمى جهنم السجين وجيب عرضه تنبيها على زياده معنى وقيل من اسم الارض السابعه ثم قال وقد قيل ان كل شيء ذكره الله تعالى بقوله وما ادراك فالشرع وكل ما ذكره لقويه وما يدريك صرفه من هذا يعني فكر انت متى ما جاءت لفظك وما ادراك فان القران يبينها ويشرحها في الشرع اما قوله على وما يدريك فانه يتركه مبهما به وما يدريك لعلك ساعتك منه وما يدريك لعله سيزكى وهكذا فمتى ما جاءت وما ادراك الحاقه ما الحاقه وما ادراك ما الحاقه مثلا هنا ايضا كم ان كتاب الفجان يجد الدين وما ادراك ما في الدين كتاب مكتوب فيقول وقد قيل ان كل شيء ذكر الله تعالى بقوله وما ادراك فانصرف وكل ما ذكره بقوله وما يدري صرفه مبهما وفي هذا الموضع ذكر ما أدراك وكذا في التنبيه وما أدراك ما عليون ثم أكثر الكتاب ثم يقول تعالى ويل يومئذ للمكذبين طبعا وما أدراك ما في الدين كتاب مرقوم أي ذلك المحل المكتوب فيه أعمالهم هو كتاب مرقوم برقوم أو برقوم من أجل رواجه المسلمين كتب فيه أعمال الله ورواجه المسلمين ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين الدين هنا بمعنى الكتاب والمبالاة وفيه إشعار بأن المخصصين ممن يتبادلون هذا الوقت لأن إصرارهم على التعدي والإجرام يدل على عدم الغي من بعد فقوله تعالى هنا اذا شرح بعد ما انتهى الكلام عن يعني عن المتقدمين فيقول تعالى ويل يومئذ للمكذبين فهذا يشعر ان هؤلاء المكذبين ان هؤلاء المتقدمين ممن يتناولهم الله هذا الوقت وهو انهم يكذبون بيوم الدين لان الذي يكذب بيوم الدين لا يبالي بما يفعل ولا يخشى حسابا ولا عقابه فبالتالي لا ينجذب عما يعني تقوده اليه اهوائه فهؤلاء المقصدين او المتقدمون باصرارهم على التعدي والاجرام وانتقاص حقوق الناس يدل على عدم الظن بالله كما قال تعالى في الايه الاخرى ان يشتري كذب الذين لا يؤمنون بالله لان هذه المعاصي هي تمد من الذين لا يؤمنون ولا يحققون لهم الحساب فبالتالي لا يبالون بما ياتون عنه يطلعون بجرائمهم فلذلك هؤلاء لا تنظر أمثال هذه الأخلاق كالتصديق ونحوها إلا ممن يكذب بيوم الدين هذه الأخلاق لائقة بهؤلاء وما يكذب به إلا كل معتد أثيم كل معتد أي متزوج طورا فكرة الإنسانية لتزايده حد العدالة إلى الإفراط في أفعاله بالجهل والعدوان. الدين أي مبالغ في كتاب أفاهيم الإثم وأنواع المعاصي. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، يعني ما فسره الأولون من الأحاديث والأخبار، ويدل ذلك أنه ليس بوحي ربي ولا تنزيل إلهي مع وقوع بيانه وتواهيه جمهوري. فإذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، هذا القرآن أساطير الحكايات وخطط وأخبار الأولين، وليس بوحي ربي ولا تنزيل إلهي. يقول تعالى كلا كلا، أي ليس هذه الآيات بأساطير الأولين، بل هي الحق المبين والكتاب مما تكتبون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكتبون، أي غطى على مداركهم ما اكتسبوه من الآثام حتى كبر جوهرها وصار طبعا عليها بالوجود فيها. والمراد أن الذي حال بينهم وبين الإيمان بالحق وبآيات الله مع وضوح البراهين على أنها من عند الله، إنما السبب كان من فيه الظلم، لأنه من كثرة ما اكتسبوا من المعاصي أرض مران يعني كلهم طبقة طبقة طبقة حتى أعماها، كما يعلم الطبق يعني المعني والحديث حتى يحل بينه وبين أنه المعاصيين. فكذلك هذه المعاصي مع تواجدها والقوانين عليها وإدمانها وغرضوا فيهم فيها رانت على قلوبهم من الكافر والمسلمين. فحصل هذا الرام هو هذا الغطاء الكثيف على الخمس الذي حال بين خروج الكفر منه وبين دخول الهدى فيه. فهذا هو السبب الحقيقه كامله كانت الرساله ان هذه الايات التوفيق او الكامله بل هي الحق المبين لعند الله. بل ران على قلوبهم ما كان يكذب الذي منعهم وحال بينهم وبين الهدى ما اكتسبوه من الاحسان والاجرام، فكان رانا يكون بين قلوبهم وبين فهم علاج الله تبارك وتعالى. يقول اي غطى على مجاريهم حواسهم ما اكتسبوه من الاحسان حتى كدر ظهرها وصار طبعا عليها للركوب فيها. والغي اصل معناه الطبق الطبق والوسخ القار، يعني الوسخ الذي لا يجوز ان يزيد وان غير ينفصل تماما بالشيء الذي يتسخ به. كيف تفهم به حب المعاصي الراسخه في النفس؟ وذلك انه يحصل من تكرار التعبير ملكه راسخه لا تقبل الكلام وصفه في النفس قاره فيها. يعني كما أن هذا الغيب هو الطبق أو الوسخ القاص القاطع عليه الذي ينتفخ بشيء ولا يفرق لا بجانب أي حد من الأحوال، فكذلك هؤلاء من كثرة ما تكرر منه المعاصي صار لديه ملكة راسخة لا تخفى للبيان وصفة للنفس قاضية فيها. فلكثرة المعاصي يرسخ حبها في القلب بحيث لا يزول كالطبع الذي لا يجور به الولدين، كالرام ما غطى على القلب وراكبه الى القصوه للنبي بعد القلب. فالادمان ادمان المعاصي والاقرار عليها وعدم التوبه بها يعني يفسد القلوب او يغلب القلوب بهذا الرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انه لا يغام على قلبي لولا اني استغفر الله في اليوم والليله 70 مره او 100 مره يحب بعض الاحاديث. فهذا الرام لسع من تراكم المعاصي والاصرار عليها حتى صار ذلك ملكة راسخة لا ينقطع التخلص فيها. فيقال ران عليه الاصرار والمعاصي، ران عليه الاصرار يعني غلب على عقله، او ران عليه المعاصي يعني غلب ايضا على عقله وغيب بفلان. ومضيره الغيب احيانا يستعمل بالغيب الغيب الغيب كما بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا هذا ايضا ردع ردع لهم عن كسب الرائين على قلوبهم. او كلا بدا المعنى حقا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال ابن جرير: فلا يرونه ولا يرون شيئا من كرامته يصل الى الجنه. فهم يحجبون عن رؤيته وعن كرامته. كما الإمام عرض اليوم إلى المحجوبين محجوبون عن رؤية الله تبارك وتعالى التي ينعم بها المؤمنون، ومحجوبون عن كرامة الله أن تصل إليه. وتخصيص الحلم لهؤلاء يقتضي أن غيرهم غير محجوبين، فيراه تعالى ويرى كرامته. غير هؤلاء هم المؤمنون يرون، يعني هذا منطق مفهومها أن غيرهم من منهج هذه الرسالة أنهم مؤمنون مصدقون، هؤلاء يرون الله تعالى ويرون كرامته عز وجل. قال السؤال: لما كان الحجاب هي السبب لانتصار بلد وغيرها، استعير تارة من عدم الرؤية لأن المحجوب لا يرى ما فيه، وتارة من إهانة لأن الحقير يخجل ويمنع من الدخول على الرؤساء. ولذا قالت العرب: الناس ما بين مرفوض ومحجوب. الناس ما بين مرفوض ومحجوب، مرفوض يعني مكرم ومرحب به، ومحجوب يعني مهم. فالمرفوض هو المعظم، اما المحجوب هو المهم. والواحد هنا ان هذا الوقت وصف المحجوبيه هذه من وصف المخلوقين وليس وصف الله تبارك وتعالى، فانما اتصف به المخلوقون كما قال عز وجل هنا: كلا انهم هم المتعرفين يومئذ محجوبون كل منهم مطار مفيد، اي مختلفون بها، مختلفون هذه لان الصلاه يعني دخل المفيد، فالذي يمكن خليل يجب ان يدخلها يعذب بها واختلف بها. وقد اثار القاسمي الى سر ترابط هذه الجمل الكريمه بان اكثر به من الذنوب لما صار تصطدم على قلوبهم من كفرها كسر دورها وغير من تدبرها عن تبعها، فعندها تحقق الحجاب وانغلق باب المغفره. ولذلك قال: كلا انهم عرفوا يومئذ لمحجوبون بامتناع قبول قلوبهم بالنور، وقلوبهم لا يصل اليها النور بسبب هذه الحجب وهذا الضرر الذي تسببت فيه اضرار على المعرض. يقول: كلا انهم عرفوا يومئذ لمحجوبون بامتناع قبول قلوبهم بالنور وامتناع غيرها الى الصفاء الاول الفطري. كالماء الفطري مثلا إذ لو روح أو صعد لما رجع إلى الطبيعة المادية المجردة باستحالة جوهرها، بخلاف الماء الساخن الذي استحال كيفيته دون طبيعته، يعني كأنه يشير إلى بعض المواد تتغير في الأجواء الفيزيائية البرودة الحرارة بدون استدراك حقيقة الماء مثلا. فالنعم يكون ذاك يوم يكون جميلة في الجوهر لما يجب أن يكون بخلاف ما لو حصل تفاعل كيميائي بالماء فتتغير به المكونات. فهو هذا الذي يشير اليه ان جوهره تغير وليس التغير مجرد مظاهر قابله للتغير، لا حصل تغير غير جوهرهم تماما ويعني طبيعته. ولذلك استحقوا الخلود في العذاب. وحكم عليه بقوله: ثم انه مطار جحيم، ثم انه مطار جحيم. قال ابن القيم في بدائع الثوابين في هذه الايات لا بثانيه: جمع لهم سبحانه وتعالى بين العذابين. هنا نوعان من العذاب ونوعان من الاهانه: عذاب الحجاب وعذاب النار. عذاب الحجاب وعذاب النار. فالم الحجاب يفعل في قلوبهم ارواحهم، ألم الحجاب ألم للتاريخ، يعني تتألم وتتعذب به قلوبهم وأرواحهم. نظير ما تفعله التاريخ في أجسادهم كحال من فيما بينهم وبين أحب الأشياء إليه في الدنيا وأخي بأسد العذاب، يعني جمع له هذان الأمران حين بينهم قرر بينهم الأبد بين وبين أحب في أحب الإنسان في مثلا في الدنيا. بالإضافة إلى ذلك عذب أسد العذاب، فجسمه في عذاب وقلبه وروحه في عذاب على ذلك الناس. يقول: فإن أخف عذاب الروح أن تتعلق بمحبوب لا غنى لها عنه وهي ممنوعة من الوصول إليه، فكيف إن حصل لها مع قرار المحجوب عنها وقول احتجاجه. يقول فكيف من حق لها مع قرار المحجوب عنها وقول احتجاجه جوده لها ومقته وطرده وغضبه الشديد عليها. ومقرر بخير يريد ان يريد ان هذا الالم هو الالم الشديد للنقع على القلوب وعلى الارواح اشد بكثير جدا مما يقع على الابدان. وان هذا الالم يعني كما يقول هنا كحال من حين بينه وبين احق الاجيال اليه في الدنيا واخذ باشد العذاب. فان اخف عذاب الروح ان تتعلق بمحجوب لا غنى لها عنه وهي في نفس الوقت ممنوعه مدى الوصول اليه. طيب يعني هو محجوب لا غنى لها عنه وهو احب شيء اليها وهي ممنوعه من وصول اليه لكن يحتمل ان يكون ذلك المحجوب ايضا يلازم هذا الشخص نفس هذه المحبه. فماذا لو كان هذا المحجوب يعني يتوارى عنها ويكون احتجابه عنها ويريد الى ذلك انه يبغضه ويمكثه ويطرده ويلعنه ويعني يظلم مجموعة الأم. فأي نسبة لألم البدن إلى هذا الألم الذي لا يتصوره إلا من بلي به أو بشيء من ذلك. فلو توهمت المسلم لا باحتجاب الله سبحانه وتعالى عنها يوم لقائه من الألم والحسرة لما تعرضت لأسباب ذلك الاحتجاب. وأن الإنسان أعمل فكره وأخذ يتأمل كيف تكون حسرته إذا كان من المحجوبين عن الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم. إذا لو يعني تخيل ذلك لا استقى أسباب هذا الاحتجاب حتى لو عذر هذا العذاب. يقول وأنت ترى المحجبين في الدنيا بصورة منتهى حسنها إلى ما يعلم. يقول أنت ترى المحجبين في الدنيا بصورة منتهى حسنها إلى ما يعلم. ما الذي يعلم؟ الموت. الموت يعني رجل مثلا أعطف امرأة هي بارعة الجمال لا نهاية هذا المحجوب أقصى شيء. يقول إيه؟ الموت ناهيك من الأمور الأخرى في المنظمة دون الموت من العلوم البشرية. لكن مهما يعني لو سيتجاهلنا ذلك كل ما نهايه هذا القصد وهذا المحجوب الموت. يقول وأن ترى المحجبين في الدنيا لتراهم منتهى حسنها إلى ما يعلم كيف يضجون من ألم احتجاب محجوبهم عنهم وإعراضه وهجره. ورأى أحدهم كالموت أن أكد منه من بين ساعة. من بين ساعة ما معنى لي؟ يعني معنى البين هو جهة الاستراق والاستعانة والتعالى. ومستنطور إذا حصل الاستراق ساعة من الزمان فهو عذب يعني يتألم يعني ألما شديدا. لكن قال الشاعر وكنت أرى كالموت من بين ليلة فكيف ببين كأنني عاده الحشر. أقول لنفسي في الخلاء ألومها لكن ويل ما هذا التجلد والصبر. فأستاذ هنا في قول الشاعر وكنت أرى كالموت من بين ليلة. يعني هو هنا يرفي أثار الأم يرفي القصيرة أثار يمتلك في المحتاج الوحيد يرفي أثار الأم. فقل وكنت أرى كالموت من بين ليلة فكيف ببين كأنني عاده الحشر. يعني كان إذا فرق من أهل الدنيا ليلة واحدة يعني كأن هذا كما قد وقع به الموت من شدة الهم ومن شدة المثل إذا فرق ليلة واحدة فكيف بليل فكيف بالشراق لن نلتقي فيه في يوم الحج. وكنت أرى كالموت من بين ليلة فكيف بليل كأن ما عاده الحج. يقول الإمام الحيّ رحمه الله تعالى فإنما يتغير الحال في هذا بمعرفة ما خلقت له الروح وما بنيت له وما قدرت عليه وما لا سعادة لها ولا نعيم ولا حياة إلا لإدراكه ما هو محبة الله تبارك وتعالى. فاعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق كل عضو من الأعضاء لغايته ومنها فتناله ولذته في أن يحصل فيه ما خلق له. يعني الإنسان لا يستفيد خلق إلا إذا استعمل كل نعمة أو كل عضو أو كل جناح أعطاه الله لنا فيما خلقها الله لأجله. مثل نعمة المال أعطاك الله المال أجل أن يصرفه على كذا وكذا وكذا مما أعطاه الله سبحانه وتعالى. فإذا طلبت هذا المال في غيره فقد تفضل بهذه النعمة وانقلبت أحوالك وصارت. فأسعد أحوال الإنسان أن يلقي ربه حجة الصبر وحجة المال سبحانه من قبله. فكل عضو من الاعضاء خلق لغايه غير الانسان. فكمال هذا العضو ولذته في ان يحصل فيه ما خلق له. فخلق العين للاصطاف. العين خلقت هذا الاصطاف وليس مثلا للشم ولا للحس او الضم وانما العين مختصه بالاصطاف. وخلقت الاذن للسمع والانف للسمع واللسان للنطق واليوم الهر والرجل للنفس والروح كل مجلد او القلب. فكل عضو خلق لشيء والانسان كله الشيخ يضطرب اذا حصل في العين هناك كيف يرجع الى الطبيب اذا حصل في الاذن مرض كيف يرجع الى عودة الامام ويتدرى العمليات وكذا وكذا بالعلم عودة الثلاثة سيستعمل هذه النعمة فيما خلق لها في حين انه يحصل انحراف في قلبه وجروحه ولا يكاد يحس بهذه المصيبة التي أعظم من قتل السمع والبصر والعين. يقول فخرق العين للإبصار والأذن للسمع والأنف للسمع واللسان للنطق طبعا والضم واليد للنطق والرجل للنطق والروح لماذا خلقها بما عرفته ومحبته وللاجتهاد بقربه والتمعن بذكره. فالروح والقلب خلق مثل هذا الامر خلق لاي بان يعمر بمحبه الله تبارك وتعالى. فاي الحرام عن هذا الذي خلق في القلب يضطرب على الانسان احواله ويعاني المطرين. يقول والروح لمعرفته ومحبته وللاجتهاد بقربه والتمعن بذكره وجعل هذا كمالها وغايتها. فإذا تعطلت من ذلك كانت أسوأ حالا من العين والأذن واللسان واليد والرجل التي تعطلت عما خلق عما خلق لها فهي بينها وبينها. بل ما نسبة لألم هذا الروح إلى ألم تلك الأعضاء المعطلة البتة بل ألمها أشد الألم وهو من جنس ألمها إذا فقدت أحب الأشياء إليها وأعزه عليها وحيل بينها وبينه وساهمت غيرها قد غفر بوصفه وفاز بقربه وبضعه. والروح لا حياة لها ولا نعيم ولا سرور ولا لذة إلا لأن يكون الله الواحد به هو المعبود له وإلهها ومرادها الذي لا تقر عينها إلا بقربه والأنس به والعقوف بكليتها على محبته والشوق إلى لقائه. فهذا غاية سمعها وأعظم ذريها وجنتها العاجلة في الدنيا. فإذا كان يوم لقائه كان أعظم فإذا كان يوم لقائه كان أعظم ذريها فكان أعظم ذريها رفع الحجاب الذي كان يحجبها في الدنيا عن رؤية وجهه وسماع كلامه. فالإنسان في الدنيا إذا عمر قلبه بمحبة الله سبحانه وتعالى وكنت به ومعرفته والعقول على الصوت اليه يعيش في الدنيا كان في قبر الجنه ويرى من النعيم ما ينال مقصرا. قال العلماء في قوله تعالى ان الابرار وفي نعيم وان التجار لفي جحيم. فهذه عامه لا ينبغي تقسيمها للنعيم في البرزخ ولا في النعيم في الجنه فان لم يكتمل الدور الثلاثه ان الابرار لفي نعيم يعني في نعيم في ثلاث او في ثلاث الدور الثلاث سواء في الدنيا او في البرزخ او في الجنه ان الابرار وفي نعيم. ولذلك كان يقول شيخ الاسلام في ثانيه رحمه الله تعالى ما اكثر اعدائه الجنه والبركه يقول وجنتي في صدري اينما رحت فهي معي جنتي في صدري يقصد جنه الجنه ومحبه الله عز وجل ومعرفته. وقال بعض الصالحين يعني لو نعرف الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجاء لدينا عليه بالدين. لو ذاق الملوك وأبناء الملوك عن أهل الدين لو يعلمون النعيم الذي نتمتع به في قلوبنا بذكر الله ومعرفته وتوحيده به ومحبته عز وجل لجاء لدينا عليه بالدين. لكن انهم لا يعلمون فانهم يتلهون بنعيم الدنيا ويقصرون عن ذلك النعيم يعني الحقيقي. فطريق السعادة بهذا الخطاب بدون فلسفة وبدون كلام كثير وتطهير وإبلاغ أن تستقيم على شرع الله، استقم على مراد الله منك بدون تفاصيل. هذا هو طريق السعادة وطريق الراحة وطريق دخول هذه الجنة في الدنيا. كما قال بعض العلماء إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، ومن جنة الدنيا فهو الرضا على الله سبحانه وتعالى ومحبته. فهذا الكلام يعني الإنسان يكره به إذا لا قبل، أما إن كان مجرد الخبر فإنه لا يمكن به كما لو يعني لا قبل كما يقول الكوفية من ذاق عرف ومن عرف ترك. يقول والروح لا حياة لها ولا نعيم ولا خلود ولا لذة إلا أن يكون الله وحده هو معبودها وإلهها ومرادها. فلذلك لا تكمل عبودية لأي إنسان إلا إذا قال تحمد لله سبحانه وتعالى. فأي تأكيد على العبودية على المحبة كمحبة العشق وهذه الأشياء لا شك أن هذا لابد أنه يمسك العبودية ويبرد هذه العبودية. فيتلوى في قلبه بالأصنام، قلبه يعطي حوله أصنام من المخلوقين. ولذلك قال الولي فلما أفلت قال لا أحب الآثمين. يعني هذا الذي يقيم عن تمام كان هذا المحبوب سواء مال او ولد او اي محبوب لا بد ان ياكل جميل. فذلك ابراهيم قال فلما اثر قال لا احب الاثمين لا يليق جهنم، احب من ياكل ومن يبيت ومن يقع عليه عوامل الحدود. فانما الذي يحب من لا يليق عنك ابدا وهو معك في كل دار من الدول الثلاثه. يعني في الدنيا يكون الله معك في القبر معك في الآخرة معك، فهذا الذي يحب. أما الذي يدوم ويفنى فكل شيء ذلك إلا وجهه، هذا لا يحب هذه المحبة يعني المطلقة. يقول والروح لا حياة لها ولا نعيم ولا خلود ولا لذة إلا بأن يكون الله وحده هو معبودها وإلهها ومرادها. الذي لا تقر عنها إلا بقربه وقربه له والعقوق بكل يدها على محبته والتوحيد الى لقائه. فهذا غايه كمالها واعظم داعيها وجلتها العادله في الدنيا. فاذا كان يرمو لقائه كان اعظم نعيمها رفع الحجاب. اعظم نعيم في الدنيا هو جله الذكر والمعرفه والمحبه لله سبحانه وتعالى. فاذا جاء يوم القيامه ويوم لقاء المحبوب والله عز وجل فمن اعظم نعيم اعظم نعيم ليس كالتعلم، اعظم نعيم في الدنيا ان يعمر القلب محبه الله، لكن اعظم نعيم في الاخره اذا قابل المحبوب ان يرفع الحجب التي كانت في الدنيا بينه وبينه. كما قال عز وجل كما قال النبي عليه الصلاه والسلام حجابه الموت، لو كلف عليه لاحرقت قبحات وجهه لانتهى اليه بطر من القلب. ففي الاخره يخلق المؤمن ويخلق اهل الجنه خلقا بحيث يتحملون هنا بالله سبحانه وتعالى. يعني في الدنيا لا يمكن لاحد ان يرى الله، قال لن تراني قال لن تراني ولكن انظر الى الجنه فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله نفسه الجبل نفسه الضخم الطويل، وما الجبل بذل القوه موسى عليه السلام الجبل اقوى وضخم. فالجبل لما تجلى الله سبحانه وتعالى له انتكه انتكه تماما هذا الجبل. فأراد الله عز وجل أن يتأمل في خلقات هذه الدنيا لا تجيب رؤيته، وإنما في الآخرة يخلقون خلقا جديدا بحيث يثبتون رؤية الله عز وجل. الله لا يرى بهذه العين الثانية، وإنما يرى بهذه خلق آخر يخلقه المؤمنون في جنة الأولى، وحينئذ يكون أعظم نعيم في حقهم بحيث إذا نعموا به يتلهوا وينسوا شجر هذه الجنة للنعيم. رؤية الله سبحانه وتعالى في يومي البليل فرؤية وجه الكريم وقناع كان فيه أعظم علم على الإطلاق. ففي حديث الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه. فمعدل وصدقا هؤلاء الكفرة الذين يعينون المسلمين بأن دينهم يعني يحضرهم على الجنة ينالوا فيها المتاع الحسي من حصول الأمين والأكل والصلاة والفاكهة واللحم وكذا وكذا. فيعينون المسلمين والمسلمين بالنسبة إلى أهلهم أو إلى أهلهم يريدون بهذه الأمور الحسية. وهذا كل ذلك عن جهلهم وحماقتهم وظلمة قلوبهم بالكفر لهذا لأنه أيضا لا تعاني غرورهم في جهة تحل الطيبات. هم يمرون إلى نفاق حسن على مدى ورجل وخلق حتى النظافة عندهم سرعة القذارة عندهم في الطيب النظافة شيء كبير يجب أن ينزلوا منه كما تقدم ذلك في ألقاب أخرى. فالعجب كان أيضا على العقائد عندهم فهم عندهم ما يعجب شيء اسمه الجنة والنار التفاصيل التي نعرفها ونجد سمى الله على هذه الأمة المحمدية المنقطعة بكتابها القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهم عندهم أقصى حاجة إيه؟ أن يدخل في الملكوت دخول في الملكوت. إيه هو الملكوت؟ ما يعرفون عنهم ذلك ما عندهم يفهم. فكل ما عندهم في الجنة هو إيه ملكوت. وبعدين النور متوقع بقى على هل النعيم ده معقول من أخر الملكوت السماوات بما الجسد والروح مفيش أي شيء عندهم يوضح هذه الأمور الخطيرة. فحين سمى الله علينا بالقرآن وبالسنة تجنب لنا تفاصيل هذه الحياة المؤدية حتى مما نعلم أكل أهل الجنة وملابس أهل الجنة وصفات الجنة وأشجارها وثمارها إلى آخره. فكل هذا كان يكون محرما وقائدا للمؤمنين إلى السعي إليه هذا المال. ثم لماذا ينكر نعيمة الدين؟ أليس الإنسان مرتبا من روح ونفس وروح تتنعم ونفس أيضا يتنعم كما الذي يعني يضطر بدونه في هذا من فضل الرب الالهي ان يلائم الله الروح والجسد الروح والجسد. فما الذي يستغرب هؤلاء الحمقى ويعلمون به المسلمين ويقولون ان دينكم يغريكم بالشهوات وكذا. ثم ما الجميل في السماوات ان كانت يعني هذه خلقه الانسان وهذه فطره الانسان ويلائم الله بدنه وراه. ومع ذلك فإن أعظم نعيم الجنة في الحقيقة هو النعيم الروحي وليس الحسي بدليل هذه الأحاديث التي دلت على أن أهل الجنة إذا تجلى لهم الله سبحانه وتعالى ورأوه عز وجل يعني فإنهم يتلهون عن كل رب الجنة من الناس ينسون ما هم فيه من النعيم ويقول النبي عليه الصلاة والسلام والله ما أعطاهم الله شيئا ورضوان من الله أكبر رضوان الله أكبر من نعيم الجنة وعرفنا إلى أن أهل الجنة يلهمون التنجيح كما تلهمون اللحم. يعني كان إذا نام أنا يقضى يتنفس وقبل يلقه من السلام فكذلك أهل الجنة التنجيح لأنهم في الجبار ليس بذلك التنجيح يا رب الله. فذلك لا يتعقدون بالتنجيح سواء الخمس كله وإنما التنجيح يعني يأتي بصورة يعني كأنها لا إرادية فهم يتنفس وهم يسبحون بيسبحون الله سبحانه وتعالى دائما ويلهمون التسبيح كما تلهمون النبي. ثم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وكما جمع الله سبحانه وتعالى لاعدائه بين هذين العذابين وهما الم الحجاب والم الحجاب. الم الحجاب يعني كيف يتحصل اهل النار اذن من المسلمين من المحجوبين عن الله ولا امل عندهم على الحق ان يروا الله بربهم. فألم الحجاب وألم العذاب عذاب النار. فكما جمع الله سبحانه وتعالى لأعدائه بين هذين العذابين وهما ألم الحجاب وألم العذاب جمع للمحبين بين نوعي النعيم نعيم القرب والنظر ونعيم الأكل والقرب والنجاح والتمتع بما في الجنة. فالجهة الأخرى جمع الله له الجنة بين النعيم نعيم الروحي والنعيم الحسي. النعيم الروحي هو نعيم القرب من الله سبحانه وتعالى ونعيم النظر الى وجهه الكريم وايضا نعيم الاكل والقرب والنكاح والتبكر بما في الجنه في قوله تعالى ولقاهم نظره وسورا. اي كلا ان المعرفين يومئذ لمحجوبون ثم انهم لقاء الجحيم ثم قالوا هذا الذي أمكم به تكذبون، يعني في الدنيا، ويقال لهم هذا تكذيبا وزيادة بالتمثيل والتوحيد به. فإن أشد شيء على الإنسان إذا أعطى له المكروه أن يذكر وهو يتعلم له، لأن وسائل النجاة من مصابه كانت بين يديه فأهملها، وأسباب التخفي عنه كانت في مفرده فأعقلها. يعني لو أن مثلا مختار بن سالم آتاه الله المال فأخذ يبدل هذا المال كبر نظر في الفتنات وفي المعاصي وفي المخالفات حتى بدل هذا المال تماما. يريد مثل هذا يعني يوصى بقوله تبارك وتعالى ايه في سورة الإسراء ولا تجعل يدك مغلولة بين عنقك ولا ترقبها كل البسط فتقعد مليما مكسورا، مليما من الاخرين مليما من الاخرين مكسورا حضرا من بعد من ايه من توليك نفسي وراء. ف مما يعظم المصيبة على الانسان انه اذا وقع في هذه يعني المصيبة وأصاب المكروه أن يتذكر وهو يتألم داخليا بدليل يتذكر ويتقدم له تدريب خمس تفصيلات، فكنت فعلت كذا ما توقفت في كذا طبعا. فإن يضاعف عذابه وألمه بجبل الألم الذي نازع من قبله أن يتذكر وهو يتألم للمصاب، لأن وسائل النجاة للمصابين كانت بين يديه فأهملها، وأسباب التخفي عنه كانت في مكريته فأغفرها. فلذلك من أنواع العذاب المعنوي أيضا على مسجد الكفار أن يبتكفوا ويوبخوا ويعنفوا بأن يقال لهم هذا الذي كنتم به تكذبون، هذا الذي كنتم به تكذبون، ألم تكون تسخرون من المريئة في الدنيا إذا يعني أخبروكم بذلك هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتابا أبرار لتعيدي، كلا هذا أيضا رجع عن التكذيب أي بمعنى حقا، إن كتابا أبرار لتعيدي أي ما كتب من صور أعمال السعداء والآن مثل فيه المهولة للأنورانية في العيدي وهو مقابل للتكذيب في علم وارتفاع الدرجة وكونه ديوان أعمال أهل الخلق كما قال تعالى وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم أي محل شريف ورسل لصور الأعمال يشهده المقربون أي يحضره المقربون من حضرة ذي الجلال كما في قوله تعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والمقربون هم الأبرار فعالجت ذكرهم بوصف تام تمهيدا بهم وتعبيرا من صفاتهم، أو المقربون هم الملائكة إلهاما لهم وتعظيما لفعلهم، إلا إن المقربون هم الأبرار وإن المقربون هم الرجال هي الملائكة، ثم لا نتكلم عن الأبرار من أهل الجنة. ولما عظم تعالى كتابهم تأثر يعني أتبعه بتعظيم الذين بهم بقوله سبحانه إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يبقون للرحيق المختوم كتابه به وفي ذلك فليتنازل بمثلتكم. إن الأبرار لفي نعيم أي عظيم دائم وليس نعيمهم في الجنان على الأرائك ينظرون أي على الأسرة والمتكئات ينظرون إلى ما أعطاهم الله من الكرامة وأساليب المعرفة تعرف في وجوههم نظرة النعيم أي بركة ولا نقر كما يرى على وجوه المشرفين نائمين وحسنهم. وكان مثلا من وجوه القبلي هنا الإشارة إلى أن نظرة النعيم إنما هي أثر من أثر رؤية الله تبارك وتعالى كما ذكر غير وجوه المشرفين تعرف في وجوههم نظرة النعيم على الأرائك ينظرون يعني ينظرون إلى وجه الله سبحانه وتعالى في جنبات الرؤية لأنه إذا وقف الأولون بأنهم محجوبون يمتاز من ذلك يقدم أن يوفق الأبرار بأنهم غير محدودين وأن يرون الله سبحانه وتعالى. وذلك هذه الآيات تدل فيها على عقيدة رؤية الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان. شعر الحكيم المهم نظرة بني إسرائيل ألف الزكاة فرض الحق، وهذا ذلك قدرة إلا ما يشاء عليه بسبب رؤية الله سبحانه وتعالى. يقول كما يرى على وجوه المشرقين المترقبين ما يقولون وتذكر، يعني كما يعلم في الدنيا ان النساء المترقب المنعم فيقال هذا يتبع عليه يعني امارات اللئيم وكذا وكذا، فهكذا ايضا لا ولايه في الجنه يعرف به الجهيد نظره المعرفه، تعريف به الجهيد نظره المعرفه من قول للرحيق المقصود للرحيق اي خمره، للرحيق خمره إلا أنه خط للخالق الذي لا يلد فيه، خمر خالق لا يلد فيه كما قال حسان يكون من ورد الجريح على الجنود مرد يصفق بالرحيق الكلفي، ومنه قول يدخل رحيق لا يلد فيه وحسن رحيق لا يلد فيه. يدخل للرحيق أي خمر خالق لا يلد فيه مخصوص أي ختم على أواليه تكريما له لصيانته عن أن تمسه الأيدي على ما جرى فيه العادة من ختم لا يكرم ويقام. ختم هنا يعني يفهم الكلام العلماء الختم في حالة زي عطاء الزجاجة مثلا، هذا هو ما يختم به عليها في الكفر. فكذلك هنا قوله من رحيق ينتاب من رحيق المختوم يعني مختوم على أواليه مختوم على أوليك كي لا تتعرض بنا يعني لأن تمسها الأيدي وكي تقام، فمخصوم أي ختم على أوليك تكريما له يبني نفسه عن أن تمسه الأيدي على ما جرب في العادة من خطب ما يكرم ويقام. قول تعالى قول من رحيق المخصوم ختامه قال القبطين الأفضل أي الذي يختم به رأس طارورة ذلك الرحيق هو المسك، فالطين الذي يختم به رؤوس القوارير، فكأن ذلك المسك رطب ينطبع به الخاتم ختامه مسك. طبعا تعرفون أن المسك في من المسك الذي يكون يعني صلبا وليس ثقيلا، تعرفون هذا؟ هذا المسك لأن هذا هو الذي يختم به على رأس تلك القوارير، أي الذي يختم به رأس قارورة ذلك الرحيق هو المسك، فالطين الذي يختم به رؤوس القوارير، فكأن ذلك المسك رطب ينطبع فيه القاتم. وعن بعض السلف واللغويين المختوم الذي له ختام يعني عاتبة، وقد فسرت بالمسك ختامه مسك أي من تربه كان حصل تربه على ريح المسك، يعني آخر ما يشرب بكل في الآخر إيه؟ المسك، يعني يشرب من هذا الرحيق فآخر شيء يشربه من داخل هذا بتاع بكل من هذا الرحيق بكل المسك. يقول المختوم الذي له ختام أي له عاقبة، وقد اضطرب بالمسك أي من تربه كان ختم تربه على ريح المسك، تنظر من رائحة المسك. والقصد لذة المقطع بذكاء الرائحة وطردها على خلاف خمر الدنيا الخبيثة الطعم والرائحة، فهنا وصف لخمر الجنة بالصفات التي تسيء في القرآن الكريم من دونها شرابا طهورا طيب الطعم وأيضا طيب الريح، لماذا أن ختامه مسك يعني آخر ما يشرب من هذا الرحيق الخمر خمر الجنة يكون له رائحة إيه؟ المسك ختامه مسك، كي يعني نفهم من ذلك أنه بعكس يعني بعكس شراب الخمر الدنيا الذي هو خبيث الطعم وخبيث الرائحة، وفي ذلك فهي ثلاثة المسك التي فيه. طبعا إذا ذكر أي شيء من معاني الجنة القاعدة كما ذكرنا مرارا أنه ليس في الجنة في الدنيا إلا الأسماء، الأسماء فقط، أما الحقيقة فلا يمكن الإنسان مهما اجتهد أن يتخيل حقيقة معين هذه الجنة. فإذا قلنا به فلا نتخيل أنه مثل نفس الدنيا كما قال النبي عليه السلام أطيب فيه المثل، لكن هذا الكلام في الاسم فقط، لكن الحقيقة طبعا ننتج عنها تتفاوت تفاوتا عظيما. وفي ذلك أي بذلك النعيم المنوّه به وما تلاه فليتنافس المتنافسون أي فليرغب الراغبون بالاتباع إلى طاعة الله تعالى. قال ابن جرير التنافس أن يلتف الرجل على الرجل بالسيف يكون له ويتمنى أن يكون له دينا، وهو مأخوذ من الشيء النفيس وهو الذي تحرص عليه نفوس الناس وتقربه وتجتهد، وكأن معناه في ذلك فليجد الناس فيه وإليه، وفي ذلك فليتنافس مثل الدخول، يعني فليجد الناس فيه وإليه فليجتهد في طلبه ويتحرص عليه مثل الدخول. قال الرجل إن مبالغته تعالى بالترغيب به تدل على عموم سأله، أن كون الله سبحانه وتعالى هو الذي يحرضنا على التنافس في هذا النعيم هذه أعظم إشارة إلى عموم سأل هذا النعيم. وفيه إشارة إلى أن التنافس يجب أن يكون في مثل ذلك النعيم العظيم الدائم، لكن النعيم الذي هو مكبر سبيل عموم التنافس، فالناس لم يتخذوا هذا وإنما هم يتنافسون في الدنيا، والدنيا طبعا لأنها ضيقة ومحدودة فالتنافس فيها والتحاسد يعني عليها دير البيضاء لأنها ضيقة، من الجنة تتحاسب على شيء بدون محدود، لكن الجنة لأنها يعني واسعة جدا فهي واسعة تسع الجنة بل سيبقى فيها مكان يعني يسكنها كل أهلها ويبقى في أماكن خالية من السكان في الجنة، فيخلق الله لها خلقا كي يعمروا ما تبقى من أماكن في الجنة، وأدنى أهل الجنة منزلة عنده يعني أدنى القرى الأرضية كلها مرتين مرتين فيه القرى الأرضية دي كل اللي فيها ضعفها، هذا أدنى أهل الجنة منزلة، فيعني التنافس ما يكون فيه فيما هو مكبر، لأن الإنسان يعني على ما يحدث في الدنيا يحدث دينه يا إما تحكم مؤمن يعني مؤمن وإما تحكم كافرا، فإذا كان هذا الكافر الذي تحكمه أعطاه الله من النعيم ما لا يوقع ثم ماذا؟ ثم نهاية الخلود في الجحيم والعياذ بالله إلى الأبد، فعلى ما يقصد الكافر ما نهايته؟ وإذا كان مؤمنا تحكمه تحكمه على ماذا؟ يعني تحكمه كالنعيم الذي فيه هنا لا نستفد جدا من أهل الجنة، فالمؤمن طائر إلى الجنة والكافر طائر إلى يعني النار فلا يلزم أن يحسن، فالناس حينما يتنافسون على الشيء الضيق تحصل عدالة، أيوه يتنافسون على الأموال على المناصب على الانتخابات على مش عارف إيه، فتجد أن الأحصاد والتحاسب مثلا، لكن التنافس ينبغي أن يكون في شيء يتخفى، التنافس هو ما نزلنا الله سبحانه وتعالى إلا التنافس إليه. في الشرع هناك تنافس مأمور به أو هناك تنافس منهي عنه، أما المأمور به فهو في هذه الآية، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون كما قال تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون، أما التنافس المنهي عنه ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنافس يعني في الدنيا، ولذلك قالوا يعني من ينافسك في الدنيا فادفعها في نكره، لا تتنافس مع حديث في الدنيا وإنما التنافس ينبغي أن يكون في ابتغاء رضوان الله تبارك وتعالى، وهو الذي قيل فيه وتارعني إلى مغفرة من ربي فارتفعني إلى الله، فأولئك يتارعون في بدر والمسابقة والمنافسة إنما تكون في أعمالي الآخرة لأن نعيمها عظيم كبير دائم، أما هذا النعيم في الدنيا فهو نعيم مكبر سريع الفناء، إن بقيت أنت له لم يبقى لك، فإن بقي لك فأنت لا تبقى له إلا أن تزول عنه وإلا أن يزول عنك له نهاية، وكل ما له نهاية فهو قريب أيضا. ومزاجه من تسليم، مزاجه من تسليم الغاو هو غاو العرض، ومزاجه معطوف على كتابه على كتابه، يعني كتابه مثل ومزاجه من تسليم، لكن بينهما قوله تعالى وفي ذلك فليتنافس بك لتكذب القول الذين يكذبون عقد على ختامه بك تنظير المعنى ختامه بك ومزاجه من تكذيب عقد على ختامه صفه اخرى لرحيقه يعني هذا الرحيق المقصود ختامه بك ومزاجه من تكذيب وما غيرهما اعتراض مقرر الى فاتته مقرر انه لا علم فيه ومن قوله وفي ذلك فلا يتمثل من الكفر ومزاجه من تكذيب يعني ما يمزج به ذلك الرحيق من ماء تكذيب والتكذيب في الاصل مصدر كان مريض بمعنى رفع ومنه ايه الابتلاء بالنسبه للجنه مذكور سمي الماء به الماء سمي تكذيب ومن ضمن ما تكذيب على ما يقرا من المقربين فهذا الماء ما علم سمى تكذيبا سمي الماء به لانتفاعه وانقلابه للعلو وقد بينه بقوله عين يشرب بها المقربون اي يشربون بها الرحيق عين يشرب بها المقربون عن يشربون الرحيق والكلام بالباء كما في آية يشرب بها عباد الله من كونها اما جميلا ان يشربها او بمعنى من يشرب بها المقربون يعني يشرب منها المقربون او طرق الانتداب او الانتداب ثم يقول تعالى ان الذين اجرموا هم كفار كانوا من الذين امنوا يضحكون اي استهزاء بهم لايمانهم بالله وحده ولمن اوحاه الله الى رسوله صلى الله عليه وسلم ونبذهم ما ألقوا عليه آباءهم فإذا تأمل كلمة كانوا المذهب الآن يتكلم عن إيه؟ عن أحوال ذلك الموقف يوم القيامة الموقف الكتاب والجزاء الواحد كلمة كانوا هي كلمة لها ألفاظا في النفس يعني عظيم جدا أن معناها أن كل الآلام التي عاناها المؤمنون في الدنيا صارت الآن ذكريات ذكريات مواضيع انتهت فمهما كان الألم فإن له نهاية ولا يجوز لابد أن تكون هناك يعني عاقبة والعاقبات بين الذين في التقوى مهما تقلبت الأحوال للمؤمنين ولذلك تأمروا كلمة إن الذين أجرموا يعني ما أعظم ما في وسيلة كلمة الذين أجرموا يعني واحد ربنا سبحانه وتعالى ينصفه بأنه مجرم يعني ربنا قصد هؤلاء المخلوقات لأنهم الذين أجرموا فهذا شيء يعني واحد في ميزان الله هو مجرم وهم الذين اجرموا ماذا يكفي هذا الشخص المجرم ان الذين اجرموا الله يعلم انه علمهم اجرموا فهل يكون لها نعوذ او هل يبالغون المؤمنون ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون كانوا فالشر لايه والاستبزاع لما كانوا عليه يؤمنون في الدنيا في سبيل الله تبارك وتعالى وفي سبيل دينهم ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون اي استهزاء بهم لايمانهم بالله وحده ولما اوحاه الى رسوله صلى الله عليه وسلم ونبذهم ما القوا عليه اباءهم فانهم ما نقضوا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد تعمل لو ان هؤلاء المؤمنين ينفيون منهم من طرقوا اموالهم فانتبعوا على اعراضهم وظلموهم نهبوهم كفنوهم لكان هناك نتائج لكن ان لا يكون للانسان جريمه هو انه يشهد ان لا اله الا الله او انه يقيم دين الله تبارك وتعالى او يدعو بذلك فيعني هذا الذي لا يمكن ان يكون لهما يكبرون سوى المعاداه للدين واهله يقول الذين اجرموا هم المعتدون الاثمه الذين سرت نسبتهم بالشرك وفضلت اذانهم عن سماع دعوه الحق هؤلاء كانوا يضحكون من الذين امنوا ذلك لانه حين رحم الله هذا العالم ببعثه النبي صلى الله عليه وسلم وهذه كلمه يعني الحقيقه تلفت يعني القلب حين رحم الله هذا العالم كما قال الله تعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين لذلك كل من يصد عن سبيل الله وكل من يريد ابقاء امر الله فليس فقط عدوا للاسلام والمسلمين هو عدو للبشريه كل من يحارب المسلمين او يحبهم عن دين ربهم او يحول في زيادة الناس لنداء الله عز وجل هو عدو للجنس البشري، لماذا؟ لانه السبب في خذلان هذه البشريه الضاله الضائعه الكارهه من اعظم نعمه انعم الله عليها. فلذلك نقول ان اعظم حق من حقوق الانسان اذا عقله ان لا يحال بينه وبين ان يسمع رساله الانسان، لان ربما ينجو من خلوص العذاب. فاي احسان البشريه اكثر من ان تهدي اليها هذه الرساله المحمديه التي فيها نجاتها من الشقاء والعذاب في الدنيا وفي الاخره. فكل من يعيش ويكون هذا النور الى اباق الارض او يسد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى في كفار الشرق والغرب والشمال والجنوب، هؤلاء اجمعون هم اعداء البشريه، هؤلاء يضعون الحق الاول من سته الناس، لانهم يسدون الناس عن دين الله بقتل المسلمين بالتطرف والارهاب وكذا وكذا مما يعني يتطرحون به صلاح مساء. لماذا؟ ليسدوا الناس عن الدين ويخوفوهم من يعني الانتقام صنع الله تبارك وتعالى. فيقول ان الذين اجرموا هم المعتدين الاثمه الذين ساريت نفوسهم في الصبر وطمت اذانهم عن سماع دعوه الحق، هؤلاء كانوا يضحكون من الذين امنوا، ذلك لانه حين رحم الله هذا العالم ببعثه النبي صلى الله عليه وسلم كان كبار القوم وعرفاؤهم على راي الجهلاء وفي ظلال العامه، وكانت شعرة الحق خاصة لا يرتفع بها إلا قوته صلى الله عليه وسلم، ثم يهلك بها بعض من يليه ويجيب دعوته من الضعفاء الذين لم تثمر أهواؤهم الذين لم تثمر أهواؤهم سبيل الحق إلى قلوبهم، فيسر بها إلى من يرضيه ولا يستطيع بها الجهر بها لمن يخافه. يعني كان الصحابة الرسول عليه السلام فقط والذي كان يظهر بتاعه، أما الصحابة الأوائل فكان يهلكون بها فقط، يهلكون بها إلى من يريد، فكان يستجيب إليهم الضعفاء، الضعفاء من العبيد والفقراء وكذا، فكان هؤلاء الضعفاء يسرون بالدعوة إلى من يرجون هدايته، لكن لأنهم ضعفاء لا يدعون الجهر بها لمن يخافون قط. ومن سأل القوي المستعد للقدرة والفقرة أن يضحك ممن يخالفه في المنجع ويدعوه إلى غير ما يعرفه وهو أضعف منه قوة وأقل عددا. هذه قناعة الإنسان إذا رأى نفسه مستغنى بكثرة المال وكثرة الولد والقوة وكذا وكذا الجاه وغيره، فإنه ينظر إلى من هو دونه بمنطق القوة وليس منطق الحق. يعني هم يعتمدون على ايه؟ حق الايه؟ القوة. اما المؤمنون فانهم يعتمدون على قوة الحق. في فرق بين قوة الحق وبين حق القوة. حق القوة زي ما الرب الواجب يعمل كده بيقولوا ايه كان بيه؟ مايت از رايت. الصح هو القوة. الصح هو ايه؟ القوة. لكن المؤمنون يعتمدون على قوة الحق. حتى لو كانوا ضعفاء في اوضاعهم او عتادهم او عددهم او علمهم، لكن يعتمدون على قوة الحق. اما الاخرون حق القوة بما انه قوي ومتغلب لم يقهر من هو دونه حتى لو كان منزلا. فكذلك كان شأن جماعة من قريش كابدا والوليد بن النضر والعاص بن وائل واسرع. وهكذا يكون شأن امثالهم في كل زمان متى عمت البدع وتفرقت السلع وخفي طريق الحق بين فرس باطل وذهل معنى الدين وأزهقت روحه من عبارته وأسانيده، ولا يبقى إلا الظواهر لا تخالفها البواطن وحركات أركان لا تساويها الصراط. وتحكمت الشهوات فلم تبق رغبة تدعو بالسخط للناس إلى العمل إلا ما تعلق بالطعام والشراب والزينة والرياض والمناصب والألقاب، وتثبتت الهمم بالمجد الكامل، وأحب كل واحد أن يحمد بما لم يفعل، وذهب الناقص يستكمل ما نقص منه بتنقيص كامل. وهذا يعني شيء معروف أن الإنسان إذا كان ناقصا فإنه يحاول أن يدفع رفع النقص عن نفسه بالنقص الأعظمي والكمل. وأحب كل واحد أن يحمد بما لم يفعل، فذهب الناقد يستحب لما نقض منه بتنقيص كامل. واتقى في ذلك الكبير والصغير والامير والمأمور والجاهل والملقب بلقب العالم. اذا صار الناس الى هذه الحال ضعف صوت الحق وازدرى التابعون منهم بالداعي اليه وانطبق عليهم نص الايه كلمه ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. لماذا؟ لانهم يستجيب الى حق الجمل. واذا مروا بهم يتغامزون اذا مروا بالمؤمنين يتغامزون عن يعلم بعضهم بعضا استهزاء وسخريه. والغمز الاشاره في الجسم والحاجه. انظر الى الخميس انظر الى المكاتب انظر الى كذا كما يحصل من السخريه للاخوه والاخوات او المتدينين او عموما من اهل القوم. قالت الوصيه في هذا دلاله على تحريم السخريه للمؤمنين والضحك منهم التغامز عليهم. ولذلك ايضا يعني من زعم او عد العلماء من المؤمنين المكفره معاداه المؤمن لاي دين. يعني واحد يعادي مسجدا مؤمنا بسبب نزاع على ارض او على مال او على اي شيء من الدنيا بغض النظر بين المحق ولا المبطل. يعني انت بتكون من المتدين ولا المبطل مفيش مشكله. لكن ان تعاديه من اجل تدينه فعد العلماء هذا من المكفره اللي لا يعاد الا من اجل دينه فقط. واضح؟ يقول عز وجل واذا مروا بهم يتغامزون. فاذا انقلبوا الى اهلهم اي انقلبوا خلفهم. اذا انقلبوا اي انقلب هؤلاء المؤمنون من مجالسهم الى اهلهم. انقلبوا خلفهم اي بتنزيههم بالسخريه وحكايه ما يعلمون به اهل الايمان او خلفهم بما نجيه من السلك والطغيان والتمعن في الدنيا. فاذا راوهم يعني اذا راوا المؤمنين قالوا ان هؤلاء لضالين. يعني ترتهم ما عليهم عامه ولا اعتصام لغيره وما ارسلوا عليهم حافظين. الله تعالى يقول وما ارسلوا عليهم يعني ما ارسل هؤلاء المؤمنين القائمين ما ذكر عليهم اي على المسلمين حافظين من اعمالهم. ثاني جمله حاليه من واو قال اي قالوا ذلك والحال انهم ما ارسلوا من جهه الله تعالى بوصفهم بهم يحفظون عليهم احوالهم ويهيئون على اعمالهم ويشهدون برشدهم وضررهم. فهذا تهكم بهم واشعار بان من شرعوا عليه من القول من وظائف من ارسل من جهته تعالى. وقد يمكن ان يكون ذلك من جمله قول المؤمنين كانهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا علينا حافظين. يعني هذه تفسير. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء ضالين ثم يقول الله تعالى وما أرسلوا عليهم حافظين. تفسير آخر إن مقول القول إن هؤلاء ضالون وما أرسلوا علينا حافظين بمعنى وما أرسلوا علينا حافظين. إنكارا لقبضهم عن الكفر ودعائه إلى الإسلام. فإنما قيل عليهم نقلا له بالمعنى كما في قولك حلف لأفعلن لا بالعبارة كما في قولك حلف لأفعلن حلف لأفعلن تقول حلف لأفعلن. فاليوم الذين آمنوا من الكفار والمنافقين. فاليوم اليوم من شخص الذي بدأ الكلام أو سياق في قول مباركة قال إن الذين آمنوا كانوا بالقرآن صار بالقرآن بالكامل إن الذين آمنوا كانوا من الذين آمنوا والمنافقين. فإذا مروا بهم يتغامزون فإذا انقلبوا إلى أنفسهم انقلبوا خاسرين. فإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم المهم من يضحك أخيرا المهم من يضحك أخيرا لكن يضحك قليلا ومن يبكي كثيرا. من يضحك الآن سوف يبكي كثيرا بشأنه طويلا لا ينتهي في الآخر. المهم من يضحك ويضحك في النهاية وتكون له العاقبة. والإنسان ينبغي أن يستنبط تستنبط جميل تنبيه الآن ويعني ظواهر الأشياء لكن الأمر إلى العاقبة. يقول تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. هذا تشريع على ما قبله بالدلالة على أنه جزاء سخريتهم في الدنيا والجزاء في الدنيا. والرد والمجيء الجزاء. وبقي كل من الكفار بقي المفروض بما نزل لعدوه من الغنائم والثراء بعد العزة والكبرياء او الكبر. فاليوم الذين امنوا من الكفار يبحثون على الارائك ينظرون اي الى ما اوتوا من النعيم وما حل للمجرمين من عذاب الجحيم. وايضا ينظرون تسمى اليوم الى اعظم نعيم على الحق وهو رؤيه الله تعالى في الاخره. والخاصه ان الايه استمرت في المقابله بين عاقله المجرمين وعاقله الكافرين. الاولى عاقله الكافرين فيها عذاب البدن وعذاب الحجاب عذاب الحجاب. فالنعيم ينبغي ان يبذل من الله تعالى ينظرون اساسا لرؤيه الجلال لله سبحانه وتعالى وينظرون ايضا الى ما اعد لهم من النعيم. وينظرون ايضا الى ما حل من المجرمين من عذاب الجحيم. هل كل الكفار ما كانوا يفعلون اي جوزي ثواب ما كانوا يفعلون في الدنيا؟ والاستفهام للتقدير كانه خطاب للمؤمنين تعظيما لهم وتكريما وزياده فيما تضخم. فان الله سبحانه وتعالى يعني يقول هل رايتم هل رايتم كيف جازيتم الكافرين باعمالهم وقد فعلوا؟ هل كل الكفار ما كانوا يفعلون؟ لذلك يعني هنا هذا الموضع يمكن ان تقول اذا كنت تقرا في اليقين او تصلي القران هل تقول نعم كل الكفار ما كانوا يفعلون؟ يعني كما يعني كان مفهوم على كل من الم تروا كيف فعلت بهم؟ هل كل الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل رايتم كيف جاز الله الكافرين باعمالهم؟ وسوده واثابه بمعنى جاذب وهو من تاب بمعنى رضع. فالثواب ما يرجع على العبد في مقابله عمله ويستعمله في الحليم الخلق. ونظير هذه الايات قول الله تبارك وتعالى قال احسنوا فيها ولا تكلمون ان كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى انفذتم بهم فكنتم منهم ترحمون اني لجزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من هؤلاء الكاذبين. قل قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.